إذا جاء الحيض للمرأة في أثناء إحرامها ولم تصل إلى مكة فماذا تفعل؟ وإذا وصلت مكة فحاضت ماذا تفعل؟ إن كانت المحرمة اشترطت فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، فقال بعض العلم ينفعها الشرط، تحل الإحرام ولا شيء عليها، تحل الإحرام إذا كانت قد اشترطت. هذا إذا لم تستطع البقاء حتى تطهر وتطوف. أما إذا استطاعت البقاء، تمكنت من البقاء حتى الطهر وتطوف على طهارة، فهذا هو المطلوب. لكن إذا لم تستطع أن تبقى حتى تطهر وكانت قد اشترطت، فالشرط ينفعها بإذن الله، تحل الإحرام ولا شيء عليها. أما إذا لم تشترط ولا تستطع البقاء، ما تستطيع أن تبقى حتى تطهر، فهذه لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يمكنها الرجوع بعدما تطهر، يعني ترجع إلى مقر إقامتها وبعد الطهور ترجع وتطوف، تبقى محرمة ولا يقربها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطهر وتعود إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر وتحل العمرة. هذه إذا كانت تستطيع الرجوع. أما إذا كانت لا تستطيع الرجوع، ما يمكن أن ترجع، فهذه قال بعض أهل العلم تحفظ وتطوف للضرورة، لأن هذه ضرورة والله يعلم الجهر وما يخفى، هكذا قال أهل العلم والله تعالى أعلم. نعم. ما حكم هبة الكافر كالبوذي الذي يعلم أن أمواله أموال حرام؟ هل يؤكل منها ويشرب منها ويحج منها؟ وهل المرتد مثله؟ لا، المال الحرام قال بعض أهل العلم لا يحج به ولا يتقرب به إلى الله، لا يحج به ولا يتقرب به إلى الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والمكاسب الخبيثة خبيثة. ويقول الشاعر الناظم في هذا الأمر: وإذا حججت بمال أصله سحت، يعني حرام، فما حججت، يعني ما حجيت، ولكن حجت العير. فالمهم أن المال الحرام يا إخوة يجب على الإنسان أن يبتعد عنه بقدر الحاجة وبقدر ما يستطيع. نعم. عدم القدرة في التحكم في البول، وقد يصاب الثوب ببعض النقاط، هل يغسل الثوب أم يكفي نطح الماء عليه؟ لا، يغسل مكان البول الذي أصابه، غسل، يعني يغمر بالماء المكان الذي لا يغسل الثوب كله، ولكن يغسل المكان الذي أصابه البول. نعم. ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة للضرورة؟ طيب، أنا أسألكم سؤال: هل يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنك للضرورة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الضرورات لا شك تبيح المحظورات، لكن الضرورة هنا الملجية غير واردة هنا، لأن مصادر الخير كثيرة، مصادر الاكتساب كثيرة. نعم، الضرورة يعني كأكل الميتة، كما لو كان الإنسان في مخمصة، يعني في مكان في فلاة، في مخمصة مجاعة وليس عنده إلا الميتة، له أن يأكلها يحفظ بها حياته ولا شيء عليه في هذا لأنها ضرورة. لكن أخذ الفوائد الربوية ليست من هذا القبيل، لأن الأمر لم يتوقف على الضرورة وإنقاذ النفس، وإنما قد الإنسان يتزود بهذه الأمور ويأخذها للتكسب والطمع. فالإنسان يفعل ويسعى ويبحث عن المال، مصادر المال الحلال. نعم. من مات بسبب شربه للدخان هل يعتبر قاتل لنفسه؟ الله أعلم. إذا كان يعلم أن هذا الدخان أنه يقتل، فهذا أمره يعني قد يقال أنه قاتل لنفسه، لكن إذا لم يعلم فالحكم بكون قاتل لنفسه فيه صعوبة وفيه حرج، لكن نقول أمره إلى الله عز وجل. لكن الأطباء يقولون التدخين انتحار بطيء، التدخين يقول انتحار بطيء، يعني ما هو انتحار على الفور، لأن مصير المدخن أنه يموت بسبب التدخين في الغالب. فيعني ثم أيضا يا إخوة، التدخين ضرر في الدنيا وفي الآخرة، ومفاسد في الدنيا وفي الآخرة، وليس فيه مصلحة قط. التدخين ليس فيه مصلحة قط، وإنما هو ضرر في الدين، ضرر في المال، ضرر في الصحة، ضرر على الأولاد، ضرر في المجتمع، كله ضرر محض. نعم. رجل عقد على امرأة وقدم لها كل شيء وعليه مؤخر، ثم توفي عنها، ما حق الزوجة؟ نعم، حقها الميراث، ترث ولها المؤخر، لأن المؤخر دين، وترثه إذا كان له مال، ولها المؤخر، لها الصداق كامل، المقدم والمؤخر. نعم. إذا خاف الإنسان من شيء يضره، هل يجوز له أن يكذب؟ في هذه الحال إذا كان الضرر محقق أو يغلب على ظنه أنه يصيبه ضرر، إذا لم يكذب فلا بأس أن يكذب في هذه الحال، لأن الكذب فيه يعني أمور يجوز الكذب فيها، ومنها هذا الأمر، إذا كان يتضرر يلحقه ضرر بعدم الكذب في هذه القضية له أن يكذب. نعم. دخلت مكة بدون إحرام في وقت الحج، ماذا علي إذا كنت لا أستطيع الدم؟ وهل علي صوم؟ وكم عدد الأيام؟ ولا بد من التتالي أم متفرقة؟ الفقهاء يقولون إذا ما استطاع الفدي يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام إذا عجز عن الفدية، ويجوز أن يصومها متفرقة ويصومها متتابعة، والتتابع أفضل. نعم. بعض الناس يعتقد في الأولياء النفع والضر، كلمة لهؤلاء. طيب أنا أسألكم سؤال يا إخوة، هل هذا الاعتقاد صحيح أو باطل؟ أنت سمعتم السؤال؟ يقول بعض الناس يعتقد أن النفع والضر في الأولياء، هل الأولياء ينفعون ويضرون؟ الأموات حتى الأحياء لا يضرون ولا ينفعون. إذا نسمعوا ما قال الله جل وعلا، يقول الله عن نبيه، هل يوجد ولي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يوجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي بعدين نفعا ولا ضرا، لنفسي ما أملك إلا نفعا ولا ضرا، طيب كيف يملك لغيره؟ ويقول الله جل وعلا: قل لا أملك لكم، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لكم يا أمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقال: يا صفية عمة رسول الله سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالإنسان يا إخوة لا ينفعه إلا رحمة الله عز وجل ثم العمل الصالح، رحمة الله ثم العمل الصالح، لا ينفعه عمل زيد ولا عبيد، ولا ينفعه عمل فلان ولا فلان. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما ينفعك إلا ما سعيت، ما ينفعك إلا سعيك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بط به عمله، يعني أخره عمله، لم يسرع به نسبه. ما ينفع إلا رحمة الله ثم العمل الصالح. نعم. هل توبة الزاني تقبل؟ لأنه يقال كما تدين تدان، بمعنى أنك إذا زنيت لا بد أن يزنى بك. اسمعوا هذه الآية، الله جل وعلا يقول في ذكر صفات المتقين، يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك بعدين يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بعدين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الذي يتوب يبدل الله سيئاته حسنات. أما كونه يعني قد يعني يزنى بقريبته أو بزوجته فهذا نعم قد يكون إذا كان قبل التوبة، لكن بعد التوبة الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الفضل عام والخير عام من الله جل وعلا والعفو عام، لكن قبل التوبة نعم الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للشاب الذي أتاه فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا. لاحظوا جرأة هذا الشاب يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم هموا بهم به أن يضربوه أو يقتلوه، فقال لا لا دعوه. قال أتحب هذا لأمك؟ قال لا. قال تحبه لأختك؟ قال لا. قال تحبه لبنتك؟ قال لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكذا الناس لا يحبونهم لأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، ثم وضع يده على قلبه عليه الصلاة والسلام على صدره فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فقد يعني الإنسان قد يبتلى إذا كان يزني بعورات الناس، قد يبتلى بهذا في زوجته أو في بنته أو في أخته نسأل الله العافية والسلامة، لكن لعله إذا تاب الله جل وعلا يعني كما هو العموم يعني يحفظه من هذا الأمر. نعم. كنت بالمسجد الحرام وتعذر لي النزول بين الطابقة من الطابق الثاني فقمت بالتيمم، فهل هذا يجوز وصلاتي صحيحة؟ لا ما تصح صلاتك، لا بد أن يقضي هذه الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والماء موجود، الماء موجود في المدينة وفي القرية. نعم إذا عدم الماء فلا حينئذ لك أن تتيمم إذا كان الماء معدوم أو لا تستطيع استعمال الماء، أما مع وجود الماء لكنك تعاجزت عن استعماله فهذا لا تصح الصلاة أبدا وعليك أن تقضي هذه الصلاة. نعم. ما حكم المسح على الشراب؟ الشراب إذا كان غير مخرق ولا ويمكن متابعة المشي عليه ويثبت بنفسه ولا ترى البشرة من خلاله يعني الجسم فيجوز المسح عليه على الصحيح إن شاء الله من قوله أهل العلم. اعتمرت ابنتي معي وعمرها 11 سنة ونسيت أن تأخذ من شعرها فماذا عليها؟ ما عليها شيء، ما ليس عليها شيء النسيان، لكن بعد ما تذكرت تأخذ، إذا تذكرت تأخذ ولو بعد زمن، لو بعد يعني زمن طويل. نعم. رجل مريض غير قادر على العمرة هل يعتمر به أم يعتمر عنه؟ لا يعتمر عنه، إذا كان مرضه لا يرجى زواله ولا يرجى برؤه يعتمر عنه بالنيابة، أما إذا كان يعني يرجى زوال المرض ينتظر حتى يعني يصح ويشفى ثم يعتمر هو بنفسه. ما قولكم عن حلق اللحية والتصوير؟ حلق اللحية يا إخوة، أما التصوير فهذا حرام، لا ما في إشكال، التصوير ذوات الأرواح، ذوات الأرواح وليس تصوير الجمادات، فتصوير ذوات الأرواح محرم بل هو من الكبائر كما قال بعض أهل العلم ودلت عليه النصوص الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالمصور يوم القيامة فيعني يطلب منه أن ينفخ في كل صورة صورها ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ما يستطيع، ويقول في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة من المصورون. فالتصوير تصوير ذوات الأرواح محرم إلا للحاجة والضرورة، بطاقة الشخصية هذه حاجة فهذه يتسامح بها. هل الأفضل أما بالنسبة لحلق اللحية فهذا يا إخوة أنا لو سألت الحضور كلهم جميعا يقولون إعفاء اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هل هي من سنة النبي أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا وأمر بإعفاء اللحية وأقر على إعفائها الصحابة، فهي من سنته، إعفاؤها من سنته القولية والفعلية والتقريرية عليه الصلاة والسلام. طيب حكم الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رغبة عنها فهذا كفر والعياذ بالله. إن كان رغبة يعني من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عن السنة فهذا كفر. وأما إذا كان إذا تركها ليس رغبة عن السنة وإنما يعني لسبب يعني يراه هو وقد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح فهذا فيه نظر يعني معصية وليس دون ليس ذلك دون الكفر. أنا أقول يا إخوة كثير من علماء الإسلام يقول حلق اللحية محرم. لماذا؟ لماذا؟ لعموم النصوص للأدلة الخاصة والعامة. أما الأدلة العامة فالله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة عنه بقوله والذي زين الرجال باللحى والذي زين الرجال باللحى. وحذر عليه الصلاة والسلام من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، حذر تحذير شديد، وقال بعض أهل العلم أنه من الكبائر، فلينتبه لهذا الأمر يا إخوة. نعم. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هل هذا حديث صحيح؟ الذي يعلم أنه يعني أثر، لكن لا يعني هل هو حديث مرفوع أو غير مرفوع لا يحضرني الآن، إن شاء الله يبحث إن شاء الله. نعم. هل الأفضل الصيام الخميس والاثنين أو من كل شهر ثلاثة أيام؟ كله على خير، كله نافلة وكله خير إن شاء الله. الاثنين والخميس صيام أيضا صيام هذين اليومين سنة، وصيام ثلاثة أيام سنة، فالإنسان يعمل الذي يرى أنه يستطيع الدوام عليه وأرفق به، أو يستطيع مثلا المحافظة عليه وأنه أرفق به أيضا. نعم. كلمة عن صلة الرحم. كلمة عن صلة الرحم غدا إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.